مكشات يلي على المكشات عازم وناوي يوم الربيع ازهر بعشبه ومرعى ابنشدك في طلعتك من تخاوي قلي وانا باعطيك ما كنت تبغى يلي على المكشات عازم وناوي يوم الربيع ازهر بعشبه ومرعى ابنشدك في طلعتك من تخاوي قلي وانا باعطيك ما كنت تبغى كانه من اهل الدين للخير هاوي حياه للمكشات والبر حياه هذاك دربا في الدروب متساوي تسعد بخوات من على الدين ممشى وكان دربا من دروب الملاوي لا خير فيه من سرابه وخاوى لكن نصيحة يا بعاد الهقاوي يلي لكم في البر قصة معانا وإن كان دربه من دروب الملاوي لا خير فيه من سرابه وخاوى لكن نصيحة يا بعاد الهقاوي يلي لكم في البر قصة معانا فيكم كريمة الكف راعي العزاوي لو يترك الغضب تكمل مزايا ولا الذي يسعد بكثر الحكاوي يونس اخوانا عسى الله يرعى بل تجري حجاب البلاوي زعل خويا يوم بالذم نادى ولا نشيط للمهم ما تقاوي تفرح لي يا جاش شغل يعجبك ما بدا بالهرج والتجري حجاب البلاوي زعل خويا يوم بالذم نادى ولا نشيط للمهم ما تقاوي تفرح لي يا جاش شغل يعجبك ما بدا لكن لي يا جاش الضحك عابس وخاوي يا ليت لو يفتح علينا ثنايا ولا الذي في النوم شابع وراوي دايم على الفرشات لا غاب تلقى لكن صراحة نقاوي في الفرفشة والضحك ما حد تحدى ولا الذي يدبغ برز ومشاوي صحيح جسمه ما حد قام يقوى لكن صراحة منتقينه نقاوي في الفرفشة والضحك ما حد تحدى ولا الذي يدبغ برز ومشاوي صحيح جسمه ما حد قام يقوى لكن معه قلب من الخير ضاوي نضيف ما يحقد على الطيب مربى هذه حكاياتهم ولا فيه غاوي ما دام وأهل الدين فالدين نهوى لازم نحاول في دروب التخاوي ننظر لحسن الفعل والسوء ننسى واختامها بالمسك وبعود جاوي صلوا على المحمود يحفظكم الله لازم نحاول في دروب التخاوي ننظر لحسن الفعل والسوء ننسى واختامها بالمسك وبعود جاوي صلوا على المحمود يحفظكم الله صلوا على المحمود يحفظكم الله صلوا على المحمود يحفظكم الله مكشات